لقد هممت أن أفعل ذلك في اليوم مثلا، لكن خشيت أن يصرخ صارخ فلا أتنى، وفي الربع ساعة خشيت هذا، فأردت أن أنبه يا جماعة قبل أن نصلي نستوي، يا فلان اذهب سوي الصفوف، يا جماعة احلموا علينا، لا نريد ان احنا نأخذ الناس قبل ان ننبههم خشية حدوث العكس، نوع من الرفق بهم. الامام ما ينبغي له ان يصلي حتى يضمن ان الصف استوى. كان من عاقبة عدم الاخذ بالسبب الظاهري في تسوية الصف ان القلوب التفتت عن بعضها، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لتسوون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. فمعنى الصف لا يستوي معنى ان القلوب تنفر، وكل شر في الارض بسبب نفرة القلوب. تسوية الصف سبب، لما قصر العبد فيه منع الثمرة وهي ائتلاف القلب. إذا احنا لابد ان نفعل السبب حتى نجني الثمرة. إذا الخط اللي على الارض هذا بدعة لا يجوز فعله، لانه جعل الائمة يتكئون على الخط. يقول لك كل الناس بقى قدامها خط، وكل واحد بقى عقله في راسه يعرف خلاص، ما انت شغلتك ايه؟ نحن ما جعلناك اماما الا لترص هؤلاء وتكون وفدهم الى الله، كما في سنن الدارقطني في بعض الاحاديث قال تخيروا ائمتكم فانهم وفدكم الى ربكم. ليه؟ لان الامام ده انت بتجعله بينك وبين ربك. يعني احنا رايحين بقى لولي العهد ناخد بقى واحد يقول انا جدع وندخله بقى عند الراجل هناك، ولا بننتقي واحد عاقل رصين ركين؟ كما حدث ان بعض الوفود راحوا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يهنئونه بالخلافة فادخلوا شابا صغيرا، فكأنما استعظم عمر ذلك وقال يا بني أما وجدوا أكبر منك؟ يعني برضو كبر كبر، كبير برضو له قيمة، كبير وعاقل مش ضروري يكون مجنون. أما وجدوا أكبر منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كانت المسألة بالسن لكان غيرك أولى منك. قال أفلح على طول، مش بقى زي ما بيقول بعض المشايخ لا داخل قسم فلسفة ولا فلسفة، رجل على طول عنده سليق مؤدب. فالذي طبعه على رأس الوفد لابد يكون زينة للوفد كله. لو وضعت أخرق على رأس دولتك شاهد دولتك كلها. هو العراق النهارده اي عراقي يعرف يدخل اي بلد؟ ليه هم العراقيين كفرة؟ العراقيين فيهم اخيار وفيهم ناس افاضل، كما ان في المصريين فجار وفي السعوديين فجار وفي كل مكان فجار. هنا اخيار وهنا اخيار وهنا فجار وهنا فجار. لكن ليه بقى العراقي لا يستطيع دخول اي بلد؟ لان هناك اخرق على الرأس. فالواحد ينظر لأي عراقي على أساس أنه مجرم، والرأس هكذا. فأنت تضع إمام يصلي في الصلاة لا يعرف أي شيء، يعني حتى أحكام الصلاة لا يعرفها. وبعدين العجيب جدا لو الإمام غاب يبص البعض تفضل، لا والله أنت تفضل، لا تفضل أبدا، لا يمكن تفضل، أنت تتفضل، هي إيه؟ إيه الكلام ده؟ هي عزومة ما يتقدم إلا أولو النهى الذين يعرفون أحكام الصلاة. يعني يذكر مرة ولي من العجائب برضو الجماعة بتوع تفضل انت تفضل العزومات دي، دخل واحد من اياه وقف يفرك في ايده، ما هو الائمة قبل ما يدخل في الصلاة بقول كلمتين كده لكن هو نسيته مش عارف يقول لهم ايه، والامام بقول استو تراصوا، فهو عارف ان فيه كلمتين ثلاثة بيتقال لكن مش عارف هم ايه، فقعد يفرك في ايديه يمين شمال مش راضي تيجي معاه، اما المجاهدين رجالة اهو راجل ده ازاي هذا يكون وفد. سبحان الله، كيف تضع مثل هذا يقف بين يدي الله عز وجل يأخذك إلى الله؟ لا، هذا ما يكون. لذلك الإمام يجب أن يكون فقيها، الإمام الذي يصلي يجب أن يكون فقيها يقوم بما عليه. الإمام له فضل كبير، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التدافع عن الإمامة. ليه؟ لأن لها فضل لا يرتقيها إلا أهلها، لذلك نهى عن التدافع لها. يبقى تأخذ الفضل بدون ما تبذل أي مجهود مقابل، هذا لا يتأتى. لذلك تكون إمام يبقى قم بواجبك، رصد الصف صح. الأئمة الذين يؤمون الناس الصلاة رصد الصف لا يكون بمقدم القدم، تجد الإمام يقول له اطلع انت شوية وانت تأخر شوية. ليه؟ ايه مقياسه في الموضوع؟ الصوع الصغير ده هو ده مقياس الموضوع. طب يا سيدي واحد رجله طول كده واحد رجله طول كده، هتساويهم ازاي دول؟ ما تستطيع ان تسوي الصف الا على العقب. ليه؟ لان ظهر الناس كلها واحد، ممكن واحد كرش يبقى كده وواحد بطنه لازقه في ظهره، طب ما ده برضه هيبقى طالع عن صف هتقول ندخل؟ ها؟ ما ينفعش الكلام، هيدخل هتبص تلاقي برضه طالع من ورا. ما يصح هذا الكلام، انما لو سويته بالعقب، وهذا التسوية انما تكون بالعقب اخر الرجل، تكون اخر الرجل كلها مع بعضها، يبقى ضمنت استواء الصف كله مع بعضه. سيبك بقى من الامام، الامام هذا ما هو المقياس. يبقى الامام اذا اراد ان يسوي الصف يسوي هذا الايه بهذا المنظور، شد خط على الارض. كان ممكن ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا كان مستحيل؟ كان ممكن. لو تذكرون القاعده اللي احنا فرقنا بها ما بين البدع والمصالح المرسله، ان الامر اذا كان له مقتضى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعله لا يجوز لك فعل. يعني اذا كان الامر له داعي ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يجوز لك ان تفعله. ليه؟ لان لو كان الداعي ده فعلا لابد ان تفعله لبادر النبي عليه الصلاه والسلام وفعله، انا وانه لم يفعله فلا يجوز لك فعل. شد خط لتسويه الصف على الارض كان مقدورا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يكلفه شيئا، لم يفعله يبقى لا يجوز لك ان تفعله على الارض. فكان من سبب إذمال الأئمة لما يجب عليهم من تسوية الصف حدث التفات القلوب. يبقى تركك الأخذ بالسبب ضيع عليك الثمرة. يبقى حتى تأخذ الثمرة يبقى ترجع للإيه؟ للسبب. ولذلك قال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصرك، افعل ما أمرت به يفعل لك ما وعدك. إن تنصروا الله ينصركم، تنصره بإقامة حدوده في الأرض وعدم الافتراء عليها وإقامة أمره. عبد حقا، فإذا نصرت الله بفعل الأوامر والنواهي ينصرك بأن يمكن لك. إذا المسألة مشروطة، في شيء عليك وهناك شيء على الله، لكن تمنع هذه الثمرة طالما أنك أهمل السبب. المثال الآخر وهو مثال مهم، وإحنا نتمنى أن تصل هذه الكلمة إلى أولياء الأمور. أسأل الله مخلصا أن يوصلها من يسمعها إلى أولياء الأمور. الضرائب، هذه الضرائب هل هي حلال الآن بالوضع الحالي؟ الجواب لا، هي حرام بالوضع الحالي. وأرجو كلمة الوضع الحالي دي الحط تحت 20 خط، ليه؟ لأن التفصيل سيبينها بعد ذلك. طالما ان احنا بنتكلم باسم الإسلام يبقى لابد انك انت تجيب آية حديث. طيب، نحن نعلم ان دم المرء ومال المرء وعرض المرء كله معصوم، لا يحل شيء منه إلا بجريمة، إلا بشيء به الحل، مال، دم، عرض. طيب، احنا الآن بنتكلم في المال، ما الذي يحل من مال العبد وجوبا رغم أنفه؟ الزكاة. طيب، رجل أخرج زكاة ماله، هل لأحد أن يجبره على دفع شيء غير الزكاة؟ الجواب لا، الشرع يقول هذا، لا يحل جبر المرء على دفع شيء إلا الزكاة. طيب، واحد بيدفع زكاة تجبره على صدقة؟ لا. تجبره على ضريبة؟ لا. طيب، قال لك معنى ان انت تغلق الضرائب يبقى في روافد كثيرة جدا ومصالح تتعطل، فهذا من الضرر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وجاءت الشريعة بدفع المضار وجلب المنافع وهكذا دوالي. فنقول له هل جبيت الزكاة؟ يعني هل حصلت الزكاة أولا ثم وجدت أن أموال الزكاة لا تفي؟ الجواب لا، إنه لم يكلف خاطره بجباية الزكاة من أحد، لذلك لا يجوز أن توضع الضريبة مكان الزكاة أبدا. الزكاة يبقى هو حر متعلق من عرقوبه، والضرائب لو ما دفعش يدخل السجن. ايه الكلام ده؟ ده اللي احنا نعرفه من الآيات والأحاديث، انه لو ما دفعت الزكاة يقتل، مش يسجن، لا ده يقتل. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حارب المرتدين دول كلهم حرموا عشان ايه؟ هم كفروا، ايه كانوا مسلمين بيقول لا إله إلا محمد رسول الله وكانوا بيصلوا، وقال لك نحج، لكن فهموا أن الزكاة كانت تؤدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات ارتفعت. وتأولوا طبعا تأويل باطل قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم، قال لك خذ يا محمد، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب أنه مات يبقى راح الزكاة. ثم هو الله عز وجل قال للنبي قل هو الله أحد، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، من قولهاش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل الأوامر دي هل هي كانت موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولا موجهة له عشان يبلغها للأمة؟ أبو بكر الصديق قال والله لو منعوني عناقا، وفي الرواية الأخرى عقال بعير، كانوا يؤدونه لرسول الله قتلتم على منع، وقامت الحروب المعروفة عشان ايه؟ عشان الزكاة. فليس لعبد خيار ان يقول ادفع الزكاة ولا لا، دي ملوش فيها خيار، يا يدفع يا يموت على طول، مش يتحبس، يدفع يا يقتل. هو ده اللي عليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة، يا الدفع يا الاسر. مش يدفع الحد. طيب بعد ما يجمعوا أموال الزكاة دي كلها أكاد أجزم أنهم لن يحتاجوا شيئا. ليه؟ كل واحد عارف أن الضرائب تقدر جزافا ليس لها قانون. يدخل الواحد عيادة الطبيب قدر أن جاي لوفد زيارة مثلا من بلد الفلانية يعدهم كمرضى يحسب بقى على الرأس كم رأس ويضربهم في مش عارف ايه وبتاع، وطبعا كل ما هو يزود كل ما ياخد عموله، فبالتالي بيجتهد في فرض اقصى ضريبة يستطيعها. طيب انا عارف ان انا مظلوم والشريعة بتقول لي ادفع عن نفسك الظلم ما استطعت، طب اعمل ايه؟ الف من ورا اشوف لي واحد يديله قرشين يسقط عني بيحرق لي الملف، مفيش مانع وديله قرشين، اعمل صعن ومش عارف ايه واثبات ان ما عنديش ولا مليم وهموت من الجوع، واختم نسر وصقر واعر كباية وكل حاجة، واروح هناك وبطريقة ما امره. لكن الزكاة هل يستطيع احد ان يفعل ذلك؟ لا، لانها بين العبد وربه، في هنا قلب يحرك الانسان ما يقدرش ما يستطيع يدفع على طول. ولذلك في الزكاة بعض الناس لما مثلا يجي يسأل يقول انا بدفع الزكاة بزيادة هل ده جائز؟ اقول له طبعا جائز، ده بالعكس ده لك الفضل، لكن عمره ما يقول لك انا بدفع الضرائب بزيادة ابدا. ليه؟ يقول لك انا يعني عايز ارضي ربي. فاذا كان عندك باب مفتوح من السماء وهناك قلب يحرك العبد وانت ضامن انه مش هيغش، لو غش بانسان قليل الدين زنديق زنديق، وانت ضامن ان فيه نفس ضمير عمال يحرك الانسان. وبعدين الزكاة اموالها كتير جدا، اضف الى ذلك انها فيها بركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن لما جاء ذكر المال أم قال له إيه؟ قال له بعد ما قال له الصلاة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فقل لهم إن الله افترض على أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. وبعدين أم قايل لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، اوعى تقوم رايح واخد أحسن حاجة في مالهم، بل اللي يدفعه خده، لكن ما تقولوش لا انت اديتني الوحش هاخد الحلو، لا هذه ليست لك. ليه؟ لأن الله عز وجل أدب المؤمنين قبل ذلك، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. شوف تربية النفس، يقول للمؤمنين عايز تدفع زكاة عايز تطلع صدقة ما تروحش تجيب أوحش حاجة، ولا تيمموا أي لا تتوجهوا إلى الخبيث من أموالكم فتأخذوه فتعطوه للفقراء تنفقونه. ليه؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، حط نفسك مكان الفقير، واحد بيديك فول مسوي هتاخده ازاي انت عامل كده وانت مغمض مالكش نفس تاخده، انك هتاخده تعمل بايه؟ ولستم باخذيه لو كنتم مكان هؤلاء الفقراء الا ان تغمضوا فيه، تاخده على اغماض وانت زهقان. فادب المؤمنين اولا بان هو لا يتيمم الخبيث، لكن يطلع من كل المال جيده ورديئه. فلذلك قال له وإياك وكرائم أموالهم، خد حاجة نفيسة من عندهم غصب. وبعدين أم قايل له بعد دي مباشرة إيه؟ شوف الكلام يا إخوانا منظوم، كلام منظوم كأنه در يتلألأ. أم قايل له وإياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم. يبقى كأنه لو أخذ كرائم أموالهم ظلمهم. شوف الكلام، لو أن الجابي أخذ كرائم أموالهم رغما عنهم ظلمهم. فإياك ودعوة المظلوم. لو أن أي دولة في الدنيا كان بوسعها أن تعين شرطيا على كل رجل، ما استطاعت أن تخرج الضريبة 100%. المسألة مسألة قلوب. الشرطة قاعد جنبي صحيح، لكن ما هوش عارف حاجة. هو عارف اللي جوه؟ لا. يعني كانوا بيحكوا زمان في الخمسينات لما كان يحصل تحقيق مع المساجين ويجي مسجون جديد في غرف التحقيق اللي هي جهنم الأرض، أسأل الله العافية، إخوان الجماعة اللي هم قاعدين من الإخوان، وما أقصد بخير حل إخوان المسلمين فقط، اللي جاي ده مش عارف حاجة، فعايزين يبصروه، عايزين يقولوا له بقى ما تقولش كذا وقول كذا، بس موقفين غفر، موقفين حارس حرار. فيعملوا ايه؟ يقوموا يقولوا التعليمات بالتجويد. اذا جاءك المحقق فقال كذا وكذا. طبعا اخينا ده فاكر انه قرآن مش عارف حاجة. طبعا الثاني بيلقط الكلام وماشي معاه، وده مش عارف حاجة، وده كلام، وده كلام واضح جدا. لو البني ادم ده عنده اي قراءة ولو متباعدة في كتاب الله عز وجل يعرف ان ده مش قرآن، وده كلام منصوص. يعرف ده اخينا ده بقى اللي جوه ما يعرف شيء. فاذا كان الله تبارك وتعالى كفاك مؤنة هذا القلب، يبقى انت تسد على نفسك الباب ليه؟ اجب الزكاة اولا، اجب الزكاة اولا. فان وجدت ان الزكاة لم تفي، كل الناس حينئذ يا جماعة المصارف الفلانية ليس عندنا مال، نحتاج الى مليون مليونين مليار مليارين، احنا تعدادنا كذا يبقى على الفرض كذا، نرجو المبادرة وكذا وكذا، وحنفرض هذا الامر لحين سداد الإعواز ويرتفع هذا القانون. هذا الكلام صحيح وهذا كلام مشروع، لأن المصلحة إذا لم تتحقق إلا بذلك لا يكون إلا ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد وهكذا. يبقى حينئذ يحل فرض الضريبة. أنا أتذكر ولا أنسى كنت أعمل في بعض المحلات يوما ما، فيوم 1/5 علاوة العمال بينتظروا بقى الشهر شهرين ولا 3 شهور. طيب مفيش فلوس في السنة دي، صدر قرار، والقرار ده بيكون خاضع للبلديات، لكن مفيش حاجة تيجي من فراغ. قرار غرامات أشغال طريق على كل المحلات. ألا هو أنا نايم بالعرض في الشارع تقول لي ادفع 300 جنيه أشغال طريق؟ أنا بينه وبين الطريق 10 متر، أدفع أشغال طريق ليه؟ شوف يا الدفع يا الحد. واحد ماشي في السكة لص قال له طلع الفلوس وإلا هقتلك، يعمل ايه؟ يبتدي نفسه بماله. وهكذا جمعت العلاوة. انا كرجل اقعد اوزنها في نفسي، طيب ادفع ماشي بس اقتنع، اعرف ليه دفعت. ما كفايه علينا حسنين ومحمدين في تنظيم الاسر. وانا كمرحبا معاهم اعرف ليه انا دفعت، خد عناية بس اعرف ليه. لكن كل حاجة من غير ليه فاش الكلام. الكلام ده كله يا اخوانا بيترسب في النفس حتى يصل الانسان الى قناعة ان هو بيتسرق. طيب واحد بيتسرق لازم يعمل اي دفاع، يوم يحصل من هنا بقى لمسألة عدم ولاء لأي شيء. مفيش ولاء أبدا، كل بقول أنا وبس. لما تيجي بعد كل الأفعال دي تقول يا جماعة اضربوا الحق، اضربوا ازاي، كيف اضربه وأنا أراه أمامي ليل نهار؟ يعني سلع عمرها ما تمشي هكذا. لكن انت لو جيت على واحد وقتلت قدام إخوانه كلهم لأنه مش راضي يدفع الزكاة يقول له أحسن، لأن ربنا أمره بدفع الزكاة ما دفعش. ولله المثل الأعلى، لما تنزل لتحت قوي يقول لك ضرب الحكومة مش عيب. يعني واحد لو ضرب من الحكومة مش عيب، لكن لما ضرب من جاره عيب. يعني إذا الإنسان عوقب من أعلى من جهة وماله فيها خيار بيتسلى، يقعد يسلي نفسه إلا الضرب عيب على طول. اشمعنى أنا من الحكومة مش عيب؟ يعني لأنه مش قادر، هو لازم يتسلى، لازم يضرب المثل. فكذلك العبد ولله المثل الأعلى، إذا جاءت مثل مصيبة من فوق يقول لك أنا في بيدي شيء. يا أخي احنا مؤمنين بالقضاء والقدر، وقد يكون هو غير راضي من الداخل، لكن لابد أن يسلي نفسه طالما أنه ليس بإمكانه أن يفعل شيء. إذا الضريبة هذه كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفرض على الصحابة ولا لا؟ كان بإمكانه يفرض على الصحابة، لماذا لم يفرض؟ لأنه ما احتاج إليها، ما احتاج إليها مع وجود الزكاة. إذا احنا بنقول يجب على أولياء الأمور جباية الزكاة، اللي ما يدفعش يتقتل يقتل، من لم يدفع فليتقرب هذا الولي إلى الله بدم هذا الإنسان العاق لربه تبارك وتعالى. إذا لم يصل إذا هذا المال إلى الغاية المنشورة حينئذ يبقى يجب عليه فرض ضرائب عشان يفك الزنقة دي. بعد ما الزنقة تروح يبقى يرجع المسألة إيه كما كانت، وهكذا دواليك. إذا إحنا الأسباب يا أخوانا لابد أن تكون مشروعة، تقصيرنا فيها علامة على وجود الذل. الأمثلة اللي احنا ضربنا فيها تقصير في الأسباب، الزكاة سبب للغنى، الزكاة سبب للغنى، قصرنا في السبب راح عنا الغنى، والفقر دائم وضنك مستمر. كما أن تشويت الصف سبب الاجتماع لالتئام القلوب، تقصيرنا في تسويط الصف ادى الى التفات القلوب. عايز القلوب ترجع سوي الصف، عايز الغنى يرجع هات الزكاه. كذلك عايز تشبع كل، عايز تصحى اتعالج، وهكذا. يبقى اذا لابد من احداث سبب من العبد حتى يجني الثمره. لذلك كان كلام هذا العالم السلفي الجليل كان كلاما جامعا للدين كله، ولو أحببنا أن نتكلم في المسألة دي حيطول بنا الكلام، لأن احنا قلنا هذا جامع للدين كله. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، محو الأسباب بالكلية نقص في العقل، الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. وإن شاء الله في المرات القادمة نجيب بقى كلام الدرر ده الغالي، كلام السلف الغالي، ونعرضه مثل هذا العرض حتى يتشبث الخالفون بأسلافهم. لأن إذا لم يكن لك سلف تقتدي به تمشي إلى في الأرض بغير هدى. الجماعة الغربيين يقعد يدور على عظيم من عظمائهم، ليس كثير عربيل حشاش زاني عنده شذوذ، لكن اكتشف الجاذبية، شطر الذرة يطلع به السماء. والواحد من دول لو كان عندنا ما صلح أن يصب على واحد من أسلافنا وضوءه. يعني أعظم قامة في هؤلاء لا تسوي شراك نعل واحد عندنا، لكن نحن لسوء حظنا لا نعرف قدر أسلافنا، فإحنا بنحاول أن احنا نلمع هؤلاء لهذا الجيل، لأنه إذا ارتبط بهم تأسى بهم. فإذا حدثت الأسوة تم الفعل كما ينبغي. ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فإذا كان لك من تتأسى به ضمنت استقامة العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.